بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا ضالا إلا برحمتك هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته ونصرته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا برحمتك وسعته وبعفوك يا عفو يا كريم شملتنا وشملته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على المحجة البيضاء الليل فيها كالنهار، لا يزيغ عن سنته إلا هالك في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا رب على هذا النبي الرحمة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، المؤمنين المخلصين، الطيبين الطاهرين، الصادقين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله، وما قال ومن يطع الله وفقط، إنما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا قادر على كل شيء، اجعلنا جميعا من الطائعين لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في الأيام الماضية احتفلت هذه الأمة المباركة بنبيها ودينها وقرآنها ودستورها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كرمها الله وعظمها وبارك فيها إلى المدينة شرفها الله وزادها نورا وتشريفا بمن فيها. ولكن المسلم عليه أن يقف وقفات يستنبط يستخرج دروسا وفوائد من هذه الهجرة. إن النبي هاجر منذ 1400 عام ويزيدون، هاجر وقضي الأمر، ولكن معنى هذه الهجرة هو انتقال الدين الإسلامي والدعوة إلى الله والرسالة من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، من مرحلة الذلة إلى مرحلة العزة، من مرحلة الفقر إلى مرحلة الغنى، حتى من مرحلة العبادة في خوف إلى مرحلة الجهر بالطاعات والتفاخر بالطاعات، وهكذا. هذه فائدة أراد الله جل وعلا لنا أن نعلمها، وأراد منا أن نتذكرها دائما في كل عام يأتينا فيه هذا الميعاد، ميعاد أو تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ليست الهجرة أحبة الكرام هي انتقال من بلد إلى بلد، ولا من قرية إلى أخرى، ولا من وظيفة إلى أخرى، إنما انتقال فكر وعقيدة وقوة إيمان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم الناظر في هذا التاريخ ينظر لما سأقول إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وحيدا فريدا ليس معه أحد سوى الله جل في علاه، ليس معه أحد من المسلمين، نبي في أرض وحده يدعو إلى خلاف ما عليه الخلق جميعا، الناس كلهم في اتجاه، وهو يريد أن يحول أمما وشعوبا من اتجاه إلى اتجاه معاكس مضاد، من الكفر إلى الإيمان، من الوثنية إلى الإسلام، يريد أن يغير هذه المفاهيم، من الظلمات إلى النور، من القسوة إلى الرحمة، من البغضاء إلى الحب. هذه كلها متضادات، كيف يتسنى له أن يغير هذه الأمور وحده؟ لابد وأن يكون جيشا يكون على نهجه وعلى سلوكه وعلى فكره وعلى أخلاقه. كيف يربيهم صلى الله عليه وسلم؟ اصطفى الله له صفوة الخلق جميعا، الصحابة الكرام جعلنا الله في صحبتهم يوم القيامة، صحابة كرام تربوا على مائدة القرآن في بستان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي زرع في قلوبهم وفي أبدانهم وفي عقولهم محبة الله جل وعلا والتعرف على أسماء الله وصفاته. الناظر في هذه المرحلة الدعوية في مكة ما أمروا فيها بتكليف أبدا، إنما كانت هذه السنون في محبة الله. كيف يحبون الله؟ لماذا يحبون الله؟ من المعلوم أن الإنسان جبل على 3 خصال: حب الكمال، وحب الجمال، وحب رد الجميل، وطاعة من كان له عليه فضل. ساعة ما واحد يجي لك كده بهدية أو يعمل لك أي خدمة أو يؤدي إليك أي معروف، تبقى محتار تخدمه إزاي، حتى وإن كنت ما انتش كويس، إن لم تكن ملتزم. يحب أن يؤدي ما عليه من دين في هذه الأخلاق الطيبة التي قامت إليه بواجب، فجبل الإنسان على ذلك. ثم جبل على حب الكمال، إذا علم أن هناك شيء فيه نقص تراه يبتعد عنه قليلا، إذا ازداد النقص ابتعد كثيرا فكثيرا، حتى انقلب الحب إلى بغض والقرب إلى بعد. هذه جبلة جبل الله الناس عليها، علمها الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان يعلمهم الأسماء والصفات. إيه الأسماء والصفات؟ كل الناس يعلمون أن الله هو الخالق، ما معناها؟ أن الله هو المحيي والمميت، ما معناها؟ أن الله هو الرازق والرزاق، ما معناهما؟ هذه المعاني أصلها الحبيب في قلوب الصحابة، فعلموا أن الذي خلق هذا البدن هو الله، والذي من عليه بهذا البصر هو الله، والذي من عليه بهذا السمع وهذا الكلام وهذه الصحة وهذا المال وهذا الولد. هذه النعم التي يتخبط فيها ليل نهار، علم علم اليقين أن الذي أعطاه إياها هو الله وحده وليس إلها غيره فأحبه. علم أن الله يرزقه يتقدم إليه بجميل بدون حق له فيه، فأراد أن يرد هذا الجميل بالأصل الذي جبل فيه، أراد أن يرد لله هذا الجميل. فتأصلوا على حب الله جل وعلا لما رأوا القرآن متجسدا متمثلا حيا في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم، أحبوا هذا الرجل محبة حيرت المؤرخين، محبة ما عرفها التاريخ أبدا في أقوام غيرهم، حبا خالط الفؤاد واللحم والدم والعظم، حتى كان حبه صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من آلهم ومالهم وأولادهم وأنفسهم والناس جميعا. كان الرجل يضع صدره في صدر النبي ويسلط ويوجه ظهره إلى 83 نبل وسهم تسقط في ظهره، ما يقول آه، 83 سهم تأتيه في ظهره ما يقول آه. لماذا؟ لأنه ما شعر بألم، لأن النفس هناك عند باريها، لأن الروح عند الله جل وعلا، وهذا جسد مطية يمتطيه ليقضي هذه الدنيا. أما الأرواح جبلت وتعلقت بحب الله وطاعته وحب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وفدائه. كان الرجل يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه الكلمة توزن بميزان الذهب، لا تأخذ هذه الكلمة هباء كذا يعني، لا، كلمة توزن بميزان الذهب. أصل النبي ذلك في قلوبهم، وأصل النبي الأخذ بالأسباب في أعمالهم. لاحظ معي، أصل النبي الأخذ بالأسباب، ما جعلهم يتواكلون، ما كانوا يقولون إن الله على كل شيء قدير، ينصرنا، يأخذنا، يأخذ بأيدينا، الله يخلصنا مما نحن فيه. لا، ثلاث خصال لا بد للإنسان أن يعلمها. التفات القلب إلى الأسباب، يعني التوكل والاعتماد على الأسباب، قدح في التوحيد. يبقى التوحيد بتاعك ناقص، يبقى أنت عايز تراجع إيمانك تاني. لو كنت بتتوكل على إيه؟ على الأسباب. يقول لك لولا أن فلان عمل العملية كان مات، لولا أنه سهر الليالي ما رزق هذا المال، لولا أنه فعل كذا ما حدث كذا. لا، العملية كلها قضاء الله وقدره، بيد الله كل شيء، ولكن هذه أسباب يأخذها الإنسان. وضرب الله لنا أروع الأمثال حينما خاطب مريم عليها السلام وقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جذع النخلة، وما قال بالنخلة، وهذا كان جذع ارتفاعه لا يتعدى المتر الواحد، جذع نخلة قد يعني انتهى أمره، قطعة من الخشب لا يستطيع مئات الرجال أن يحركوه من مكانه. الله لما أراد أن يرزقها قال يا مريم امسكي بجذع النخلة وهزي إليك هزي هذا الجذع، لن تستطيع أن تحركه، وهي في وقت المخاض تلد في أثناء الميلاد أشد الآلام تلاقيها، كيف تهز هذا الجذع لتساقط عليك رطبا جنيا. قف مع نفسك وقفة، الذي نفخ فيها من روحه وخلق عيسى بلا أب وخلقه بلا جماع وبلا هذه المعروفات لدينا، خلقه بكن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. تعال هنا وانظر، الذي خلق هذا الخلق وقدر هذه القدرة لا يستطيع أن يخلق تمرا، لا يستطيع أن يسقط عليها تمرا دون أن تهز الجذع، أبدا يستطيع جل وعلا. إنما يريد أن يعلمنا في هذا القرآن قرآنا أنزل علينا، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته، كي نتدبر ونتعلم. هزي إليك بجذع النخلة، أمسكت الجذع فسقط التمر. ما خلقت تمرا وما كان هناك تمرا، إنما الله يعلمنا خذ بالأسباب والتفت إلى ربها فهو الذي يرزق. إنما أنت تأخذ بالسبب معتمدا في عملك كله على الله. فالاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، قدح. أتمنى أن تحفظ هذه الكلمات، اعتماد القلب والتفاته إلى الأسباب فقط قدح ونقص في التوحيد. ترك الأسباب بالكلية نقص في العقل، ليس بعاقل من يفعل ذلك. ترك الأسباب ويجلس متواكل. عمر حل الموضوع وقال إن السماء لتمطر ذهبا ولا فضة، إنسان ينتظر يقول ربي سيشفيني ولا يتقدم إلى العلاج، يريد أن يعني يكون ساجد في صلاته ويقول يا رب ارزقني الذرية الصالحة وما يتزوج أو وما تزوج، هذا نقص في العقل. والثالثة الإعراض عن مقتضى الأسباب نقص في الشرع أو قدح في الشرع. ليه؟ لأن ربك أمرك بالأخذ بهذه الأسباب، ونبيك صلى الله عليه وسلم أمرك بالأخذ بالأسباب، ولكن في التوكل تكن متوكلا على أن الذي سينفذ هذا الأمر هو الله جل وعلا وليس الأسباب. جبنا البرشام وقلنا بسم الله وحطيت المضاد الحيوي أو أي حبوب أي برشام ووضعت هذه الحبوب في فمك، هل هذه القطعة من البودرة هي التي تشفي من المرض؟ أبدا أبدا. إنما أتمنى منك أن تقول بسم الله متوكلا على الله، اللهم اجعلها سببا في شفائي، وضعها في فمك. بسم الله متوكلا على الله، اللهم اجعلها سببا في شفائي، ضعها في فمك يشفي الله جل وعلا. إذن الله بيده مقاليد الأمور. النبي علمنا، علم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا هذه الخصال وهذه الأمور، الحب، الإخلاص، التوكل، الأخذ بالأسباب، ثم حسن التخطيط. حسن التخطيط، الله جل وعلا قبل الهجرة بثلاث سنوات، سنة عشرة من الدعوة، أسر الله بنبيه من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى في مكان ما وصل ولن يصل إليه أحد قبله ولا بعده، في جزء من الليل يسير أوقف الله الكون، حتى أنه عاد وفراشه ما زال دافئا، ويصلي بالأنبياء ويطلع من سماء إلى سماء يسلم على أهلها وعلى نبي الذي فيها، ثم يقف مع ربه جل وعلا فيفرض عليه 50 صلاة، فيظل يتردد بين الله وبين موسى، ينزل 5 في 5 في 5 9 مرات إلى أن وصلت 5 صلوات في العدد 50 في أجرها، ثم يعود إلى بيت المقدس، ثم يركب البراق، ثم يعود إلى مكة في أمور حدثت أيضا. ولكن انظر إلى هذا الوقت، الله ملك، والله رفع النبي وأسرى به من هنا إلى هنا وعرج به من هنا إلى هناك، أكان كثيرا على الله أن ينقله من مكة إلى المدينة بلا عناء ولا تعب؟ إذن لماذا؟ لماذا تركه ينال هذه المآسي؟ أسبوع كامل صلى الله عليه وسلم والإخوة اللي سافروا إلى رحلة الحج يشوفوا الطريق عامل إزاي والجبال عاملة إزاي، جبال قاسية مدمرة، ويمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسبوع كامل، يفضل 3 أيام قاعد في غار ثور، وبعد كده يجي عبد الله بن أريقة يأخذه صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى المدينة في 3 أيام أخرى، يصل هناك يوم الجمعة، يخرج الجمعة، يصل الجمعة، شقاء وتعب ونصب وكمل ومخاطر. لماذا؟ لماذا والله قدير على أن ينام النبي في مكة يستيقظ في المدينة؟ وإن ذلك على الله يسير. المستفاد من هذا الأمر يعلمنا ربنا جل وعلا بفعله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يستيقظ النبي يدبر ويخطط لما تضيق عليه الأحوال، يخفي أمره عن أبي بكر نفسه. أبو بكر يريد الهجرة، يقول له أنا مهاجر رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يا أبا بكر عل الله أن يجعل لك صاحبة، يمكن يبقى في واحد يصاحبك. فيقول الصحبة يا رسول الله، وكان يطمع أنه يبقى رفيق النبي في الهجرة. فيقول النبي نعم، مات العم وماتت الزوجة، زاد الخبث وزاد الإيذاء من بني قومه وبني جلدته في قريش. ظل النبي يعد العدة، ولكن خذ موقفا آخر. لماذا ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما أخذ أمرا من ربه. إن يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج مغاضبا دون إذن، انظر ماذا فعل الله به، انظر ماذا فعل الله به. لماذا نبينا سيد الخلق والأنبياء قائدهم هو صلى الله عليه وسلم؟ من أجل أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما خلق الله عبدا أفضل منه أبدا، ما خلق الله عبدا أفضل منه أبدا صلوات الله وسلامه عليه. يتحرك بأمر، يتحرك بنظرة وبكلام الله جل وعلا، افعل ولا تفعل، طاعة مطلقة لله جل في علاه. ثم يخطط، واسمع إلى العجب، يخطط النبي صلى الله عليه وسلم تخطيطا عجيبا، أنه سيخرج في يوم كذا من مكان كذا إلى بلد كذا، كلام طبيعي جدا، ولكن جاء بعامر ابن فهيرة راعي غنم، وجاء بعبد الله ابن أبي بكر شابا، وجاء بعبد الله ابن أريقط كافرا. لماذا جيء بهذا الكافر؟ ولماذا جيء بهذا الغلام؟ ولماذا جيء بعبد الله أو بعامر ابن فهيرة؟ النبي سنذهب إلى مكان كذا في غار ثور، فيأتي عبد الله بن ابن أبي بكر كل يوم بعد غروب الشمس في جنح الظلام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يؤتيه بالطعام ويحدثه عن خبر القوم، يقول له في مكة بيعملوا إيه؟ بيفتشوا في المكان الفلاني، وصلوا إلى مكان كذا، يقولون كذا وكذا وكذا، سيفعلون كذا وكذا وكذا، جهاز استخبارات. فلما يعود يقوم عامر بن فهيرة عند الفجر، لأن عبد الله بن أبي بكر كان يعود إلى مكة في الفجر فينام في بيته ويستيقظ كأنه بائت بينهم، يعني لازم يكون بائت في وسطهم، ما خرجش من البلد. يقوم عبد الله أو عامر ابن فهيرة معه غنم، فيأخذ الغنم ويمشي على آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر، يقوم يضيع الأثر، تمويه، يقوم يضيع الأثر، يجي أي حد الصبح يقول كان في واحد ماشي من هنا، لا لا ده أقدام أغنام كتير جدا، تقوم تضيع هذه الأثار صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين يجيب عبد الله بن أريقط الكافر ويحط عنده الناقتين ويقول له تجيلنا يوم الاثنين بالليل، هنقعد ثلاث ليالي في غار الثور، تأتينا تدلنا على الطريق. ليه جاب الكافر؟ بالله عليك، هل يتخيل أبو جهل عقبة بن أبي معيط الوليد بن المغيرة أبي بن خلف، هل يتخيل خبيث من هؤلاء أن الذي سيوصل النبي إلى مكة إلى المدينة كافرا مشركا مثلهم؟ لا يفكرون فيه أبدا، ممكن يفتشوا كل البيوت إلا بيت هذا الكافر اللي فيه النقتين بتوع أبو بكر. فهذه كانت حنكة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر الذين كفروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، اسمع، ويمكرون ويمكر الله والله خيره الماكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اجتمع البرلمان المكي القرشي الكفري بقيادة أبي جهل كما نعلم جميعا، واتفقوا بواسطة وقيادة إبليس على أنهم يقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكروا بك الذين كفروا، اجتمعوا على قتله صلى الله عليه وآله، أجمعوا على أنهم يأتون بأربعين شابا من كل قبيلة فيضربون النبي ضربة رجل واحد يتفرق الدم بين القبائل. تقوم بني هاشم ترضى بالدية وخلاص، ما تبقاش حرب أهلية. خذ هذه المقتطفات وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل أعلم الحبيب أنه سيقتل الليلة، قال يا محمد لا تبت في فراشك هذه الليلة، المكان اللي انت بتنام فيه ما تنامش فيه الليلة، إن الله يأذن لك في الهجرة. عند الظهيرة وأهل مكة كلهم في القيلولة، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الشمس وحرها إلى بيت أبي بكر الصديق، فلما يراه يقول والله ما أتى إلا لأمر، عائشة تقص رضي الله عنها، فيقول يا أبا بكر أخرج من عندك، أخرج من عندك، الناس اللي في الأوضة دي خرجها عشان نتكلم كلام سري، مش نتكلم في كل حاجة قدام أي حد وفي أي مكان، لا هنتكلم كلام ده دين، هنتكلم كلام سر، أخرج من عندك. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله، مين اللي واقف مع أبو بكر؟ عبد الله بن أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر. فيقول أبو بكر الصديق يا رسول الله إنما هم أهلك، فيقول نعم نعم، إنما هم أهلك، فيقول نعم نعم. أسماء بنت أبي بكر لها دور، عائشة لها أعظم دور في دعوة الإسلام، وعبد الله بن أبي بكر له الدور اللي احنا قلناه، إنما هم أهلك، قال نعم نعم. المهم قال الهجرة الليلة، هنهاجر في ساعة كذا في مكان كذا. التف الأربعين شاب ببيت النبي، أخذ النبي هنا بالأسباب أم لم يأخذ؟ اتفق مع أبو بكر على الميعاد، واتفق مع الله يوديه، واتفق مع عمر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط وعبد الله بن أبي بكر، واتفق مع أسماء ذات النطاقين إنها تيجي تاني يوم أو تالت يوم، يوم الاثنين تأتي لهم بالسفرة اللي هو الطعام اللي هيسافروا به من مكة للمدينة، واتفق واتفق وضبط يعني، وانتهى أمره، ضبط كل شيء صلى الله عليه وسلم ورسم الخطة، حتى أن المدينة في الشمال خطط أنهم حينما يخرجون من دار أبي بكر ينزلون إلى الجنوب اتجاه اليمن، حتى أن قريشا اتجهت كلها إلى المدينة والنبي اتجه إلى اليمن، وظل في الغور ثلاثة أيام في الغار ثلاثة أيام ثم يعود تخطيط. ثم نام وأركن وأوكل نفسه وظهره وعمله إلى خالقه. أنا أخذت بالأسباب يا رب، خلاص النبي ما كان ساحرا، والنبي ما كان يعني كاهنا، وما كان عرافا ولا دجالا صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أقول لك، هل تعلمون أن محمدا رسول الله؟ هل نعلم جميعا أنه حقا رسول الله؟ نعم نعلم جميعا ونقر بذلك ونعتقده. أقول لك هو أعظم الناس علما أنه رسول الله حقا، هو أكثر واحد في الناس بيعلم أنه هو رسول الله، مظبوط ولا لا؟ تمام. طب ليه خطط التخطيط ده كله؟ وليه أخذ بالأسباب دي كلها؟ وليه فعل هذه الأفاعيل وعرض نفسه لهذه يعني المعارضات التي ستعرض لها؟ ما علمه أنه لو قال رب قلني لنقله الله. النبي دستورا، النبي مقياسا، النبي أسوة لهذه الأمة في كل الأفعال، فلا بد وأن يواكب الركب ويماشي الركب حتى تأتسي به في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. التف المشركون ببيته كل شاهر سيفه ينتظرون خروجه. الله جل وعلا له رأي آخر وله فكر أو له مكر آخر. الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بالخروج، كيف أخرج وهم وقوفا أمام البيت؟ أنت أخذت بالأسباب، أنا علي أن أخلصك من بين أيديهم. فأغشى الله أبصارهم جميعا فوقفوا أمام البيت بسيوفهم. خرج الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم، أقول خائفا يترقب، لا مطمئنا بالله. وما كان خائفا صلى الله عليه وسلم، لأنه أشد الناس إيمانا بربه وبمعية ربه وبأنه سيهاجر وسيكون من أمره كذا وكذا وكذا. فخرج النبي مطمئنا في ثبات وكأنه في طريق ممهدة بالورود والزهور، فأخذ من الأرض ووضع التراب على رؤوسهم جميعا. تقول لي يعني طب كان يجري عشان؟ لا، اطمئنان. وضع التراب على الرؤوس ذلة لهم واطمئنانا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ يضع التراب على رؤوسهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى يتأكدون ويتحققون أن الله غالب على أمره، حينما يستيقظون فيجدون التراب. محمد كان أقرب إليكم من سيوفكم، محمد كان بين أيديكم جميعا، رجلا رجلا، بطلا بطلا، كافرا كافرا، مر على سيفا سيفا وما استطاع أحدا أن ينظر إليه. بقدرة الله جل وعلا أخذ بالأسباب. الله يغير ويبدل ويخطط كيف شاء، لأن الكون كونه والأمر أمره والملك ملكه، كل شيء له، يفعل ما شاء وقت شاء بالكيفية التي شاء، لا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه أبدا جل وعلا. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أستخلص وقفة والقلب يتأسى عليها. الأربعين رجل يقفون مع أبي جهل عليه لعنة الله، فيقول رجل منهم، واقفين من بعد العشاء لغاية الساعة 12 بالليل، ولا يعني محمد سيخرج ليصلي، فهم يقفون ينتظرون محمدا صلى الله عليه وسلم كي يخرج حتى يقتلوه. الوقفة طالت، فرجلا من الواقفين يقول، يا أبا الحكم، أنحن حقا قاتلوه؟ هو احنا صحيح حنقتله؟ قال ابو الحكم، نعم، واللات والعزى قاتلوه، حنقتله فعلا. فقال له، طيب يعني احنا واقفين على الباب ليه؟ طب ما نكسر الباب وندخل نقتله خلاص، احنا نقتله يعني احنا واقفين نستنى ما يخرج، علشان من يعني لا نلطخ البيت بالدماء، ندخل نكسر الباب وندخل عليه ضربة السيف وسلام عليكم وخلص الامر. شوف ابو جهل بيقول ايه، اللي تربى على قيم العرب وأخلاق العرب، يقول، ثكلتك أمك، أتريد أن تعيرني العرب بأنني روعت بنات محمد في الليل؟ انت عايز العرب يقول أنا خوفت العيال الصغيرين بالليل، كسرت الباب وهجمت، قوم يا محمد اقتل. لا، شيم وقيم كانت في أخلاق العرب كفارا، ليتها في أخلاق المسلمين في هذه الأيام، ليتها في أخلاقهم. انظر، أبو جهل يرفض، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى أبي بكر، أخذ أبا بكر وخرج. أبو بكر الرجل الصاحب الطائع العابد الزاهد، قل كيف ما شئت في الأخلاق الطيبة، أخذ المال كله وما ترك لأبنائه شيئا، سحب الصرة بتاعت المال كلها، ما سبش ولا درهم ولا دينار، أخذ كل شيء. ليه؟ لأن النبي، لأن الدين، لأن الإسلام أهم عنده وأغلى من آله وولده. تطبيق عملي، تطبيق عملي، أخذ كل شيء وخرج. البنت اللي تربت على الإيمان، أسماء بنت أبو بكر، تربت على الإيمان وعلى الإسلام. اللي مربيها أبو بكر يا أخوانا، مش اللي مربيها كاظم الساهر وعبد الحليم حافظ. أبو بكر اللي مربي أسماء. يعود رجل فيقول: يا معشر قريش، انتوا ايه اللي موقفكم هنا؟ قالوا: نقتل محمدا. قال: خبتم وخسرتم. انا قابلت محمد في اسفل مكه هناك. قالوا: ازاي؟ ما خرج. فنظروا فاذا بعلي بن ابي طالب الفدائي الاول ينام على فراش النبي ويتبرد ببرده، يلتحف بلحافه ببرده الاخضر اليمني الذي كان يلتحف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما زال نائما شويه. المهم خرج علي بن ابي طالب. اين محمد؟ لا ادري. اخذوا علي بن ابي طالب، قبضوا عليه، سجنوه في الكعبه، حبسوه ساعات حتى يعترف ويقر باين محمد. قال: لا ادري عنه شيئا. وكتم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب ابو جهل الخبيث الى بيت ابي بكر، تفتح اسماء بنت ابي بكر الباب فيقول: اين ابيك وصاحبه؟ تقول: لا ادري. خلاص جن جنونه. يقول: أين أبيك؟ لا أدري. فيضربها على وجهه بيده الخبيثة الملعونة، يضربها على وجهها فيقطع قرطها، الحلق اللي في ودنها يعور ودنها، وينزل الدم من فمها. فتدعو عليه، فيأتي أبا قحافة. تعرف أبو قحافة؟ أبو بكر والده. فيدخل، خلص الموضوع، المشركين هربوا أو انطلقوا إلى أسفل مكة يبحثون عن النبي وصاحبه. أما أبو قحافة قال: يا بني، أترك لكم أبوكم شيئا أم فعل كعادته؟ حط كل حاجة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم يا أبتاه. شوف أسماء اللي متربية، بقول لك على إيمان أبو بكر. فأخذت كيسا من النقود ووضعت فيه أحجارا صغيرة، أحجار شوية زلط، ووضعته في مكان النقود في الخزنة. أبو قحافة أعمى، فقال: لا أصدقك، لأنه يعرف ابنه بيفدي النبي بإيه. فقال: لا أصدقك. قالت: يا أبت يا جده تعالى. فأخذت بإيده ووضعت يده على كيس الزلت فهزه فأصدر صوتا فقال: نعم بارك الله فيه. إنه ساب لك إيه؟ ساب لكم فلوس. وهو ما ترك شيئا أبيضا ولا أسودا، أخذ كل شيء ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبا بكر، حينما سابقه عمر بن الخطاب وقال: لأسبقن اليوم أبا بكر. عمر قعد في البيت طول الليل، جاب محاسب وقعد يحسب أمواله على الكمبيوتر. طلعت 10,000 مثلا، طلعت مثلا 10,000 جنيه. قام طلع 5,000، قال: 5 ليا و5 للنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى الرسول فقال النبي وهو يبتسم، لأن النبي يعلم فكر عمر ويعلم تربية عمر ويعلم مراد عمر، فيقول: يا ابن الخطاب، ماذا تركت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، أتيتك بنصف مالي وتركت لهم نصف مالي. فقال: اجلس، خليك قاعد بقى ما تمشيش. فجلس، لأن النبي يعلم من الآتي. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. جاء أبو بكر: خذ يا رسول الله. فألقى سررا من الأموال في حجر النبي. فقال النبي: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله. انظر. فقال عمر: والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم أبدا. خلاص أسابق مين؟ هذا الرجل حينما قال النبي أن عمر يسأل سنة، يقف سنة على باب الجنة يسأل حتى يدخل الجنة، بكت عائشة وقالت: يا رسول الله، وأبي عمر هيقعد سنة، طب أبويا هيقعد قد إيه؟ أبو بكر. وأبي يا رسول الله. قال: يا عويش، أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة. تزفه الملائكة من أرض المحشر إلى مقعده في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. الصاحب في الغار والصاحب في الآلام والمصاحب بالمال والآل والولد والنفس رضي الله عنه وأرضاه. يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غار ثور 3 أيام. بعد هذه 3 أيام أقول لك، يتعاقب عليه عبد الرحمن بن عوف، يتعاقب عليه عامر بن فهيرة بالغنم، تتعاقب أسماء في اليوم الثالث بنت أبو بكر هذه المرأة المؤمنة المسلمة المربية كفاها عزا وفخرا أنها كانت بنت أبي بكر الصديق وزوجة الزبير بن العوام وأم عروة وعبد الله بن الزبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج اختها، كفاها عزا. أهناك أحسابا ولا أنسابا أفضل من هذه؟ لا يوجد أبدا. تربت في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخرج إليه بالسفرة، تعطيه الطعام، تريد أن تعلق الطعام فما وجدت شيئا، أخرجت النطاق الحزام اللي بيتربط به الوسط فشقته نصفين، فلقبها النبي بذات النطاقين. شقته نصفين، علقت واحد وأخذت أن ربطته، فلقبت بذات النطاقين. الكلام حول الهجرة يطول، ولكن أستخلص لك أمرين. الذين تربوا على ما قلنا في بداية الكلام على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، على العمل من أجل دين الله، على الأخذ بالأسباب في كل شيء وتمام التوكل على خالق كل شيء، هذا الأمر هو الذي ينقصنا في هذه الأيام. إن صهيب الرومي حينما أراد أن يهاجر إلى الله ورسوله أوقفوه وقالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوقة تخرج بهذا المال مع أموال؟ فضل عمره يشتغل نجار في مكة، شغل نجار في مكة عمره، فلما أراد أن يخرج بماله وشقاه وتعبه وما شبه ذلك، قالوا: جئتنا صعلوكا وتخرج بهذا المال؟ لا والله أبدا. قال: أوإن أعطيتكم مالي أتخلون بيني وبين الهجرة؟ قالوا: نعم. قال لهم: طيب، عندكم في مكان كذا تحت الباب الفلاني في الحتة الفلانية افحروا هتلاقوا أكواما من الذهب، أكواما من الذهب ملكي، أنا دفنها هناك، روحوا خدوها. المؤرخين بيقولوا: انظر إلى صدقه وانظر إلى تصديقهم له، فخلوا سبيله وراحوا فحروا طلعوا الذهب. ممكن كان يضلهم، ممكن كان يدلهم على مكان واحد ويسيب التاني، لا، إنما الصدق مع الله جعله يترك كل شيء من أجل كل شيء، يترك كل شيء. شوف ربنا، شوف النبي إيه، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا إيه مما ترك. كلنا نعلم هذا الكلام، لابد على العمل والاعتقاد فيه. لما يصل صهيب الرومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له: أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يقول: والله يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد ولا أرى أحدا أخبرك إلا جبريل. فيقول النبي: نعم، جبريل يلحق، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أبو سلمة أراد الهجرة، وأختم بهذه القصة. أراد أبو سلمة رضي الله عنه أن يهاجر، فأهل قومه أخذوا المرأة، أهل زوجته أخذوا امرأته وقالوا: لن تذهب بهذه بنتنا، ما تمشيش، أنت عايز تهاجر هاجر. وأخذوا ابنتهم وحبسوها، أم سلمة حبسوها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة. أبو سلمة ركب ناقته وأراد أن يخرج إلى الهجرة فارا فارا بدينه وإيمانه وعقيدته كي ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان أراد الخروج أخذوا المرأة وله طفلا فأوقفوه بينهم، أهل قومه أو أهل زوجته يمسكون بذراع الولد وأهله يمسكون بالذراع الآخر. هؤلاء يقول: هذا منا ولنا، وهؤلاء يقولون: هذا منا ولنا. والغلام يصرخ في وجه أبيه، وأبو سلمة راكبا ناقته يقول: إني ذاهب إلى ربي، إني مهاجر إلى سيدي ونبيي وحبيبي بإيماني وعملي. فلما أراد أن يخرج اجتذبوه بينهما، فخلعت ذراع الصغير في يد واحدا منهم أمام الأب أبو سلمة. والله ما نزل عن بعيره، والله ما نزل عن بعيره، لأن القلب أصبح متعلقا بشيء واحد، نصرة لا إله إلا الله، والعمل للا إله إلا الله، والوقوف إلى جوار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حتى نتمكن من ورود الحوض في الآخرة والشرب من بين يديه في الآخرة، وأن ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم في دار الآخرة، حينئذ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر المرء من كل من في الأرض جميعا، يفر المرء من الآل والولد والوطن وكل شيء، لا يبقى إلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فقط. يحن المتقين، فعليك أن تقتبس من هذه الهجرة المباركة هذه الأمور، خذ بالأسباب في كل شيء، اعتمد على ربك في كل شيء، اقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، خطط خطط. إن النبي الذي كان في كنف الله ومع الله خطط ودبر وفعل كل شيء حتى يسلم، فعليك أن تقتدي به في هذا الأمر، لا تترك حياتك هباء هكذا، إنما خطط، خطط لدينك، خطط لمستقبلك، لمستقبل أولادك، ابنك اللي قاعد بين إيديك، ابنك اللي بينام إلى جوارك في البيت، هل صلى؟ هل ما صلى؟ هل حفظ القرآن؟ هل تربى على السنة؟ هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يحب النبي أم يبغض النبي؟ هل يحب أصحابه أم يبغضهم؟ هكذا حياتنا أيها الأحبة الكرام، لابد وأن ننال العبر والدروس من هذا الأمر. انظر إلى تربية أبي بكر لأولاده، انظر إلى فعل أبي بكر مع صاحبه، كل ذلك كان من أجل الدين ومن أجل نصرة الدين. ختاما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: دينك دينك، لحمك دمك، دينك دينك، لحمك دمك، من أصبح والدنيا همه شتت الله عنه، شتت الله شمله، ومن أصبح اختصارا يعني، ومن أصبح والآخرة همه، إيه اللي يحصل؟ جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، من أرادهما معا أي الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن ومن خاصة القرآن ومن العاملين بالقرآن، وأن يحشرنا في زمرة سيد الأنام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على كل بلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم عليك يا جبار باليهود الملاعين، اللهم عليك يا قوي بالأمريكان الخائنين، اللهم طهر الأرض من نجاستهم، اللهم خلص المسلمين من نجاستهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في يهود وأمريكا يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم فجر القلوب في صدورهم، اللهم يتم أولادهم ورمل نساءهم ودمر بيوتهم، اللهم أورثنا الأرض من بعدهم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، أعلي راية التوحيد خفاقة على مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعلي راية التوحيد خفاقة على مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أذن لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود عليها. اللهم أعدنا إلى عزتنا، اللهم أعدنا إلى عزتنا، اللهم أعدنا إلى قيادة الدنيا مرة أخرى. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين، واجعلنا جميعا بالقسط قائمين وفي الأعمال لك مخلصين وعن النيران مزحزحين وفي الجنة منعمين ولوجهك الكريم من الناظرين. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا،